بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: السؤال 19: هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام أم بينهما فرق؟ الجواب: الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكملة والمفسدة والمنقصة، فما ثبت حكمه في أحدهما ثبت للآخر إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، ولكن مع هذا فبينهما فروق. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفرق مكمل، وهذا السؤال مكمل للسؤالين قبله، فإنهما سؤالان متعلقان بشرط الوقت في الصلاة. ستلاحظون أن الشيخ رحمه الله سيرتب الأسئلة هذه الأولى في كتاب الصلاة على مقتضى الشروط، فيبدأ بالأسئلة المتعلقة بشرط الوقت، ثم الأسئلة المتعلقة بشرط ستر العورة، ثم الأسئلة المتعلقة بشرط استقبال القبلة، وقد مضى قبل ذلك كله الأسئلة المتعلقة بشرط الطهارة. إذن هذا السؤال مكمل لسؤالين قبله متعلقان بشرط الوقت، من جهة أن مسائل الوقت التي مضت كلها متعلقة بالفرائض. فهل تشترك صلاة النافلة مع صلاة الفرض في مسائل الوقت وغيره من المسائل أم لا تشترك؟ فكأن هذا هو القصد الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يبينه، فالتزم على طريقته المعهودة أن يتكلم على الفروق بين صلاة الفرض وصلاة النفل من وجه عام، لا من خصوص مسائل شرط الوقت أو غيره من الشروط، بل من جميع الجوانب التي تحتاج إلى نظر من هذا الوجه. فيقول: هل تشترك صلاة النفل مع صلاة الفرض في الأحكام أم بينهما فروق؟ الجواب: أن الأصل أنهما مشتركان في جميع الأحكام، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، إلا ما خصه الدليل. ومقصودنا بالأحكام هي الأحكام المتعلقة بالنفل من حيث إنها صلاة، فالنافلة صلاة. إذن الأحكام التي تتعلق بها من جهة كونها صلاة هذه هي، وصلاة الفرض مشتركتان فيها. فإذا قلنا إن الصلاة يشترط لها كذا وكذا، أو يجب فيها كذا وكذا، أو يحرم فيها كذا وكذا، هذه أحكام متعلقة بصلاة النفل من جهة ماذا؟ من جهة أنها صلاة. فلذلك كان الأصل أن كل حكم متعلق بصلاة الفرض من جهة أنها صلاة، لا من جهة أنها فرض أو من جهة أنها ركن أو نحو ذلك، وإنما من جهة أنها صلاة، فصلاة النفل تشاركها في ذلك. وقولنا من حيث إنها صلاة هذا احتراز من الأحكام التي تتعلق بها من جهة أنها نفل، لا من جهة أنها صلاة من حيث الأصل، وهذا سيتبين من خلال الفروق التي يذكرها الشيخ رحمه الله. ونعلم منه أن الشرع جرى في هذا الباب على وتيرة واحدة، كل عبادة مفروضة شرع الله تبارك وتعالى من جنسها عبادات تكون نفلا، والمقصود من ذلك يعني من شرع من تشريع النفل هو تسهيل طرق الخير وتوسيع أبوابها. فإذا كان أصل مشروعية النفل المقصود منه تكثير أبواب الخير وتكثير طرق الخير وتوسيع أبوابها، فإن من المناسب أن تخفف بعض الأحكام وبعض القيود وبعض الشروط من أجل أن يتحقق هذا الغرض الذي هو تكثير طرق الخير وتوسيع أبوابه. هذا سنجده في الصلاة كما سنرى أمثلته، ونجده أيضا في الصوم مثلا باديا ظاهرا، فالصوم عبادة مفروضة شرع من جنسها نفل، من شاء أن يتنفل بنوافل الصوم فليتنفل. الأحكام التي يشترك فيها صوم النفل وصوم الفرض من حيث أنه صوم، الأصل أنهما مشتركان فيها، فيشترط في صوم النفل من الإمساك عن المفطرات والوقف في الوقت المخصوص ما يشترط في صوم الفرض، لكن سيناسب أو يكون من المناسب أن يخفف في صوم النفل ما يساعد على توسيع أبواب الخير وعلى تكثير طرقه، كأن يستيقظ الإنسان صباحا ولم ينوي أن يصوم ولم يكن قد أكل شيئا، فيشرع له أن يتنفل بالصوم بقية يومه ذلك، ويكتب له القدر الذي صامه بالأجر. هذا مثال يبين أن الفرض والنفل من حيث الأحكام التي يشتركان فيهما من حيث أنهما جنس واحد من العبادة، الشروط والأحكام متطابقة، لكن من حيث يقصد توسيع باب الخير وتكثير طرق تلك النافلة يتسهل فيها. نفس هذا المعنى يوجد في الزكاة ونحوه، ربما لا يستثنى من هذا إلا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة فيهما من الانضباط في الأحكام ما لا يوجد في غيرهما من العبادات، ولهذا اختص ببعض الأحكام لا توجد في بقية العبادات، ومن بينها أن نوافل العمرة والحج لا تختلف في الأحكام عن نوافل عن فرائض العمرة والحج، لكن بقية العبادات بينهما هذه الفروق. فالشيخ رحمه الله يقول لنا كل ما ثبت في الصلاة من أنواع الأحكام المتعلقة بالواجبات أو المستحبات، وهذا معنى قوله المكملات يعني المستحبات، أو المبطلات وهو معنى قوله المفسدة، أو المكروهات وهو معنى قوله المنقصة. فالأمور الواجبة في الصلاة أو المستحبة، والأمور المحرمة فيها التي تبطلها، أو الأمور المكروهة فيها التي تنقص أجرها ولا تبطلها، كل هذه تشرع في الصلاة من حيث إنها صلاة. فمن هنا الفرض والنفل في هذا النوع من الأحكام متفقان من حيث الأصل. ولهذا لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من هذه الأفعال في صلاة، أو ينهى عن نوع منها في الصلاة ولو في صلاة نفل، يفهم من ذلك العلماء أن هذا مطلوب أيضا في صلاة الفرض، لأنه تعلق بالنفل لا من جهة كونه نفلا وإنما من جهة كونه صلاة. وكذلك من هذا الباب أيضا أن العلماء يأخذون بعض أحكام صلاة الفرض، بعض أحكام صلاة الجماعة ومسائل السهو ونحو ذلك، من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على أنحاء عديدة، وتلك الأنحاء المختلفة تفهم منها أحكام تستعمل في أنواع الصلاة الأخرى، وإنما استعملها العلماء من جهة أنهم فهموا أن تلك الأفعال المخصوصة في صلاة الخوف إنما تعلقت بالصلاة من جهة أنها صلاة، فتستوي في ذلك كونها صلاة نفل ولا صلاة فرض أو صلاة خوف أو صلاة جمعة أو نحو ذلك. لكن إذا تعلقت تلك الأحكام بالصلاة من الجهة الخاصة المختصة بها كونها صلاة سفر أو صلاة خوف أو صلاة جمعة، هنا تختص كل صلاة بما يناسبها من الأحكام. فإذا الأصل العام أن صلاة الفرض وصلاة النفل مستويان في الأحكام، لكن سنحتاج إلى أن ننبه على أن المقصود بالأحكام التي يستويان فيها أي نوع من الأحكام، الأحكام التي تتعلق بها من جهة كونها صلاة. وسيظهر لكم الأثر النافع لهذا التقييد في أثناء الكلام على أفراد الفروق المذكور. قال رحمه الله: ولكن مع هذا فبينهما فروق كثيرة ترجع إلى سهولة الأمر في النفل والترغيب في فعله. نعم، هذا تنبيه على ما ذكر، فهو ذكر أن الأحكام التي يشتركان فيها هي التي تتعلق بالوجوب والإبطال والكراهة ونحو ذلك. وإحنا عبرنا عن هذا المعنى بقولنا الأحكام التي تتعلق بالصلاة من جهة كونها صلاة. أما الفروق التي بينها وبين الفرض، فيقول الشيخ رحمه الله إنها ترجع غالبا إلى التسهيل في النفل وتوسيع أبوابه والترغيب فيه، وهذا سيتبين من خلال أفراد الفروق كما قلنا. قال رحمه الله: فمنها أن القيام على القادر ركن في الفرض لا في النفل، فيصح النفل جالسا للقاعد، ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ومنها جاء إن كان ما عندك، أنا عندي زيادة في نسختي لعلها زيادة من عند الشيخ البسام رحمه الله، يقول: إلا إن كان قعوده من عذر فأجره تام. هذه ليست عندكم، إذن لعلها من عند الشيخ البسام رحمه الله. طيب، إذن هذا الفرق الأول بينهما، وهو فرق ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة الفرض لا تصح في حق القادر على القيام إذا ترك القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة ولا يسقط إلا مع العجز عنه كما سبق معنا الإشارة إليه. أما في صلاة النفل فإن هذا الركن ليس، فإن القيام ليس ركنا فيها، بل يجوز أن يصلي الإنسان جالسا ولو كان قادرا على القيام، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في بيته جالسا، وربما تنفل على الراحلة كما سيأتينا أيضا، والتنفل على الراحلة ليس فيه قيام، وإنما شرع هذا لأن الإنسان في كثير من الأحيان قد لا يتيسر له القيام في الصلاة، أو قد يكسل عن القيام، فلو منع من صلاة النفل وهو غير قائم لفاته بذلك كثير من النوافل. فتسهيلا لأبواب الخير وتكثيرا للنافلة شرع للإنسان أن يصلي النافلة وهو جالس في بيته، فإذا ركع يركع من جلوس، وإذا سجد يسجد على الأرض كسائر الصلاة، وله أن يجلس أثناء القيام، فإذا وصل إلى الركوع قام فركع من قيام. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين معا، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم، يشرع للجالس، يشرع للإنسان أن يتنفل ما شاء وهو جالس على الوجهين الذين ذكرناهما، يعني إما أن يجلس ثم يقوم فيركع، أو يركع وهو جالس، كلا الأمرين جائز مشروع، لكن صلاة الجالس في الأجر على النصف من صلاة القائم. اختلف العلماء هل المقصود بكون صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هل المقصود بذلك في مطلق الأحوال ولو من عذر، أو المقصود بذلك ولو مع عذر؟ في ذلك خلاف. ظاهر الأدلة أنه خاص بمن قدر على القيام، فإن هذا يناسب أن يجعل الأجر على النصف. أما من عجز فإن أصول الشريعة تقتضي أن من عجز عن الشيء أو تركه عجزا عنه فهو مثل لا تترتب على ذلك تبعة في نقص الأجر كما يحصل ممن تعمد ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومنها جواز صلاة النفل للمسافر راكبا متوجها إلى جهة سيره، وكذلك ماشيا، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا. وأما الفرض فلا يصح على الراحلة إلا عند الاضطرار إليه، كخوف على نفسه بنزوله، أو خوف فوات ما يضره فواته، أو إذا كانت الأرض ماشية ماء والسماء تهطل بالمطر، ونحو ذلك من مسائل الاضطرار. نعم، هذا الفرق الثاني، وهو فرق صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المستفيضة، وهو جواز صلاة النافلة على الراحلة. وهذا فيه إسقاط الشرط الذي تقدم، أو الركن الذي تقدم، وهو القيام، وفيه إضافة إلى ذلك إسقاط شرط آخر، وهو شرط استقبال القبلة. فتكثيرا لطرق الخير كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته حيث توجهت به، وذلك لأن السفر قد يطول ويأخذ من الإنسان وقتا كثيرا، فلو منع من الصلاة في ذلك الوقت هو راكب وعادة الإنسان راكب لا يستطيع أن يتصرف في مصالحه، له كثير من المصالح التي لا يستطيع أن يؤديها وهو على ظهر الراحلة، فستفوته كثير من المصالح ويضيع عليه وقت كثير من غير كبير فائدة. فلذلك شرع صلاة النفل على ظهر الراحلة حيثما توجهت به من غير قيام ولا استقبال، حتى لا يضيع على المسلم هذا الوقت الكثير وهو على ظهر سفر من غير أن يستغله في صلاة أو نحو ذلك. هذا بحمد الله عز وجل في هذا الزمن لا يظهر هذا المعنى كثيرا، لأن للإنسان بطرق كثيرة أن يشتغل بالخير وهو على ظهر الراحلة، كأن يستمع إلى دروس، كان يستمع إلى الدروس أو القرآن أو نحو ذلك. في القديم كان أكثر ما يستطيع أن يشغل به نفسه الأذكار وقراءة القرآن والفكر في العلم ونحو ذلك، لكن هذه الأمور قد يتعب منها الإنسان فيحتاج إلى أشياء أخرى. في هذا الزمان يستطيع أن يشتغل بدروس العلم وسماع القرآن ونحو ذلك، وأيضا يستطيع أن يشتغل بما جاء في السنة وهو الصلاة حيثما توجهت به راحلته تكثيرا لطرق الخير. لكن السنة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقط، ولذلك قيدها الشيخ رحمه الله بكونها صلاة النفل للمسافر راكبا. إذن في عندنا قيدان اثنان، الأول أن يكون صلاة النافلة بخلاف صلاة الفرض، وسيأتي الكلام عن هذا القيد، والثاني أن يكون مسافرا، وسيأتي أيضا الكلام عن هذا القيد. فإذا اجتمع القيدان وهما السفر والنفل جاز للإنسان أن يتنفل على ظهر راحلته، لكن الشيخ رحمه الله شرع لم يشترط في سقوط القيام شيئا، لكن اشترط في سقوط الاستقبال شرطا آخر، وهو أن يصلي حيثما توجهت به راحلته. حيثما توجهت به راحلته معناه أن الراحلة إذا كانت متوجهة إلى جهة المغرب وهو قبلته إلى جهة المشرق، يجوز له أن يصلي جهة المغرب، لكن لا يجوز له هو أن يجلس إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب مخالفا لوجهة الراحلة ويصلي، لأن هذا لا حاجة إليه، لا حاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيثما توجهت به راحلته. وإذا كان الأصل هو استقبال القبلة وترك الاستقبال في السفر مخالف للأصل، إذن القواعد تقتضي أن يخرج عن الأصل بقدر ما دل عليه النص ولا يتوسع في ذلك. النصوص دلت على عدم الاستقبال بشرط أن يكون يصلي إلى الجهة التي تتوجه إليها الراحلة، لكن لو فرض أن مقعده على الراحلة إلى عكس الجهة التي تتوجه إليها الراحلة أو إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار من ذلك، كما هو موجود في كما هو موجود في القطار اليوم، ربما يسافر الإنسان على ظهر القطار والكرسي ليس إلى القبلة ولا إلى الجهة التي تتوجه إليها الراحلة، فهل نقول إنه يصلي حيثما كان مجلسه، ولا نقول إنه يشترط أن يتوجه إلى جهة القبلة أو إلى جهة الراحلة؟ الجواب أن له أن يصلي، الجواب أن له أن يصلي إلى الجهة التي يكون عليها مجلسه على الراحلة، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو أخذنا بتعبير الفقهاء لقلنا إن جهة الراحلة هي المشترطة وليس جهة مجلسه هو، لكن الجواب عن هذا أن تعبير الفقهاء هذا إنما هو تعبير عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض تعبير الفقهاء مع مقتضى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وش المقدم؟ مقتضى الفعل النبوي، كما مر معنا قريبا في مسألة مشابهة، ما هي؟ من يذكر؟ نعم أحسنتم، هذا مر معنا مثل هذا قريبا في مسألة مزدلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مقتضى فعله هو الصلاة في ذاك الموضع، فليس في مقتضى فعله تأخير ولا قوله تأخير الصلاة. لو أخذنا بعبارة الفقهاء لاقتضى ذلك التأخير مطلقا، لكن مقتضى الفعل النبوي خالف أو لا يقتضي تماما ما يقتضيه التعبير الفقهي، ولذلك إذا تخالف في بعض الصور فإن المعتبر هو الفعل النبوي ومقتضاه، والقول النبوي ومقتضاه وليست عبارة الفقهاء. وهذا له أمثلة كثيرة في الفقه، سبق وأن نبهنا على هذا وقلنا إن ابن القيم رحمه الله أخذ من هذا المعنى قاعدة مهمة نبه عليها في إعلام الموقعين، وهو ضرورة الحفاظ على الألفاظ النبوية قدر المستطاع في التعبير عن المسائل الشرعية. ورأينا أن هذا من الميزات الخمسة التي تميز بها الكتاب الذي قبل هذا، هو كتاب منهج السالكين. حرص الشيخ ابن سعدي على أن يعبر عن المسائل الفقهية بالعبارة النبوية، وقلنا إن لهذا أثر في بعض المسائل، مثل المسألة الشهيرة التي مثل بها ابن القيم، هي مسألة ما هي؟ مسألة لبس المخيط. نعم أحسنت عبد الرحمن، لبس المخيط هي المسألة المشهورة التي مثل بها ابن القيم. وعندنا إلى الآن مسألتان أخريان تضافان إلى هذا المسألة، مما يبين ضرورة الحفاظ على الألفاظ النبوية ومقتضى أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قلنا الصلاة على الراحلة تشترط أو تجوز بالقيدين، أن تكون نفلا لا فرضا، وأن تكون للمسافر لا للحاضر. نعم نعم هو كذلك، أحسنت. الشيخ رحمه الله نبه على هذا، جزاك الله خيرا يوسف. الشيخ رحمه الله نبه على هذا بقوله إذا كان راكبا وكذلك ماشيا، يعني أن يكون على ظهر سفر، لا يكون نازلا، لأنه إذا كان مسافرا نازلا هذا يأخذ حكم غيره من المصلين، يجب عليه أن يستقبل ويجب عليه أن يقوم إذا كان فرضا. أما إذا كان ماشي هذا هو الذي يتعذر عليه القيام ويتعذر عليه الاستقبال. القيد الأول الذي هو أن تكون الصلاة فرضا، هذا تكلم عليه الشيخ رحمه الله فقال إن الفرض لا يصح على الراحلة إلا عند الاضطرار إليه، وهذا نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر الراحلة، فإذا أدركه الفرض نزل فصلى. وقد رأينا من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يسافر وأدركته مثلا صلاة الظهر فإنه يجمع بين الظهر والعصر ثم يمشي، وإذا كان على ظهر سفر وأدركه الظهر مثلا فإنه يستمر في المشي إلى وقت العصر ثم ينزل ويصلي. ولو كانت الصلاة تصح، الفرض لو كانت تصح على ظهر الراحلة من غير قيام ولا استقبال لما قدم هذا على الوقت، لأن الوقت مؤكد جدا، فما دام قدمت على الوقت المختار دل على أن الفرض لا يصح على ظهر الراحلة. وبهذا استدل العلماء على أن الوتر من النوافل لا من الفرائض، فإن الوتر في مذهب أبي حنيفة رحمه الله من الواجبات. استدل العلماء على أنه نفل لا فرض بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على ظهر الراحلة، فدل ذلك على أنه نفل لا فرض. لا يستثنى من عدم صحة صلاة النافلة على الراحلة إلا حالة الاضطرار، وسمى لنا الشيخ رحمه الله منها صورا، قال كخوف على نفسه بنزوله، كأن يخاف على نفسه بنزوله، بمعنى يخاف على نفسه من السراق مثلا، من اللصوص أو قطاع الطريق، فإذا خاف على نفسه من اللصوص أو من قطاع الطريق كما هو يحصل في طرقنا اليوم، يخاف بعض الناس وهو في سفر وهو مسافر لوحده أنه إذا نزل وصلى أن يعتدي عليه اللصوص فيأخذ ماله أو سيارته أو نفسه كما يحصل في بعض الحالات، فهذا إذا خاف على نفسه فله أن يصلي وهو في سيارته لا ينزل. ومحل هذا إذا كان الخوف له سبب محقق كما هو معلوم في غير هذا الموضع، ليس المقصود مطلق الخوف، إنما المقصود الخوف الذي له سبب يمكن أن يحال عليه، ليس الخوف المتوهم. من صور الاضطرار أيضا خوف فوات ما يضره فواته، كان يكون مستعجلا جدا في الوصول إلى مكان ويخشى أنه إذا نزل أن يفوته شيء يضره فواته. من صور ذلك أن يكون معه في سيارته مريض وهو مستعجل لإيصاله إلى المستشفى، فمثل هذا لا يلزمه أن يتوقف ويصلي إذا أدركته الصلاة، بل له أن يصلي وهو على ظهر الراحلة من غير أن ينزل من سيارته أو من راحلته، لأنه يخشى أن يفوته شيء، لو تركه لذهب. ومثله أن يأخذ له سراق شيئا من ماله يضره فوته، ويكون في مطاردة لذلك اللص أو السارق أو آخذ المتاع، لو توقف لفاته ما يطلبه. وفي القديم الراعي ربما تنفر له إبله أو تفر منه بعض ما يرعاه وهو في طلبها، فلو أنه توقف لذهبت عليه. كل هذه الصور يخشى فيها فوت ما يضره، فله أن يصلي على ظهر راحلته. الصورة الثالثة يقول الشيخ: إذا كانت السماء ماشية ماء، الأرض ماشية ماء والسماء تهطل بالمطر، فمثل هذا أيضا فيه مشقة عظيمة على الإنسان أن ينزل فيصلي في الماء أو يصلي في الوحل الشديد. فإذا كان لا يوجد مكان يستطيع أن يصلي فيه المسلم ويمكن جبهته من الأرض بسبب المطر الشديد ونحو ذلك، فهذا أيضا له أن يصلي على ظهر راحلته. لكن هذه الصور كلها اللي هي صور الاضطرار متى تتحقق؟ صور الاضطرار هذه كلها إنما تتحقق إذا غلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يصلي قائما على الأرض قبل خروج الوقت. إذا غلب على ظنه أنه لن يصل إلى مكان يصلي فيه بعد أن ينزل من الراحلة قبل خروج الوقت، هنا تتحقق صورة الاضطرار. لكن الصور التي ذكرناها مثلا صورة من يحمل مريضا إلى المستشفى، إذا كان يعلم أنه سيصل إلى المستشفى قبل خروج الوقت ويصلي هو نازل بقيام واستقبال، هل يصلي على الراحلة؟ هل يصلي في سيارته؟ الجواب لا. يكون الإنسان في سفر في طائرة، هو في الطائرة هو يعلم أن الطائرة ستنزل في المطار ويستطيع أن يصلي الصلاة في الوقت، يصلي في الطائرة الفرض؟ الجواب لا، الجواب لا يصلي، لأن صورة الاضطرار غير متوفرة. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يظنون أن الصلاة الفرض على الراحلة حكمها حكم صلاة النافلة بأنها جائزة للمسافر مطلقا، كما أنه يجوز للمسافر أن يقصر ويجمع ويتنفل على ظهر الراحلة، يجوز له أيضا أن يصلي الفرض على ظهر الراحلة. وهذا فهم غير صحيح، بل هذه الأمور ليست جائزة للسفر، وإنما هي جائزة للضرورة، كونه عاجزا عن أن يصلي الصلاة بقيام واستقبال عن الفرض. لكن لو علم أنه سيصل إلى مكان يستطيع أن يصلي فيه الصلاة بشروطها وأركانها فلا يصلي الفرض على ظهر الراحلة. وهذا هو المعنى الذي قصده الشيخ رحمه الله في قوله في الجواب الذي قبل هذا. الجواب الذي قبل هذا لما كان يتكلم على وجوب التأخير قال: وقد يجب التأخير. كنا نتكلم على أن المستحب المبادرة بالصلاة في أول الوقت، وقد يجب التقديم وقد يجب التأخير. متى يجب التأخير؟ قال الشيخ رحمه الله كما سلف معنا: وقد يجب التأخير كمن يشتغل بتحصيل شرط الصلاة أو ركنها الذي لا يفرغ منه إلا في آخر الوقت. شرط الصلاة واضح، ذكرنا مثاله فيما سبق، هو أن يكون مشتغلا مثلا باستخراج ماء من البئر، أو مشتغلا بتنظيف ثوبه من النجاسة. لكن كيف هي صورة أن يشتغل بتحصيل الركن؟ نعم، فاتني أن أنبه، فاتني الكلام عليها في الدرس القادم الذي مضى، وهذه مناسبة لها ثانية. المقصود بأن يشتغل بتحصيل ركنها هو مثل ركن القيام وركن الركوع أيضا والسجود أيضا، تمكين جبهته من الأرض. هذه إذا كان لا يستطيع أن يحصلها لأنه في سفر، أو لأنه في زحام في سيارته في الطريق السريع مثلا، مثل هذا لا يجب أن يؤخر الصلاة حتى يتمكن من أدائها وهو قائم نازل. متى يجوز أن يؤديها في سيارته ولو كانت فرضا ويسقط القيام؟ الجواب أن ذلك إذا عجز عن أن يؤديها على الأرض، مثل الصور التي ذكر، مثل الصور الاضطرار الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله: خوف على نفسه، أو خوف فوت ما يضره، أو أن تكون الأرض فيها من الوحل والماء ما لا يمكن معه تمكين الجبهة من الأرض، ما عدا هذا فإن الواجب أن يكمل صلاته بشروطها وأركانها المعروف. نعم. أي. نعم، المسافر هل يلزمه أن يكبر إلى جهة القبلة ثم يصلي إلى حيث توجهت به؟ الجواب لا يلزمه ذلك. ذكر بعض العلماء هذا وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصح أنه يجوز له أن يستفتح صلاته ولو إلى غير القبلة، إلى حيث توجهت به الراحلة، ولو استفتح الصلاة إلى جهة القبلة ثم توجه إلى حيث توجهت به راحلته لكان حسنا، وهو نظير ما يذكره أهل العلم في من عجز عن القيام في الفرض، يقولون يستحسن أن يكبر قائما ثم يجلس، وليس ذلك لازما في الصورتين، لا يلزمه أن يكبر قائما ثم يجلس، كما لا يلزمه أن يكبر إلى جهة القبلة ثم يصلي حيث توجهت به راحلته. الأرجح في الصورتين أنه يجوز له أن يستفتح الصلاة لأنه معذور، فكما أنه معذور في سقوط الركن ينسحب ذلك على أنه معذور في استفتاح الصلاة على ذلك الوجه. هذا كله متعلق بالقيد الأول الذي هو أن تكون الصلاة فرضا، وأما القيد الثاني فهو أن يكون على سفر، وقلنا كما ذكرنا يوسف جزاه الله خيرا المقصود بأن يكون مسافرا أن يكون سائرا في سفره، لأن هذا هو الذي تتحقق فيه صورة الحاجة إلى سقوط شرط الاستقبال. مفهوم هذا أن غير المسافر لا يصلي على الراحلة ولو طال مقامه على الراحلة، وهذا يتحقق كثيرا في زمننا هذا. أحيانا يسافر الإنسان إلى مسافة بعيدة فيستغرق بالسيارة ساعة أو ساعتين، ويسافر في بلد إقامة ويذهب بسيارته في بلد إقامته إلى مكان قريب فيأخذ من الوقت ساعتين وثلاثة، ولا سيما في المدن الكبرى العواصم الكبيرة مثل القاهرة مثلا، مثل الرياض، هذه عواصم كبرى يحتاج الإنسان أن إذا, إذا, إذا, إذا أراد أن يقطع مسافة قصيرة يحتاج إلى ساعات أحيانا، وعندنا في عاصمتنا مثل هذا أحيانا تستغرق ساعتين وثلاثة لتؤدي شغلا في وسط العاصمة. هذه الصورة هل يجوز فيها صلاة النفل على الراحلة من باب أن المعنى واحد فيهما؟ فما دام أنها شرعت من أجل فتح أبواب الخير وتكثير طرقه لحاجة الإنسان إلى الصلاة كونها على ظهر الراحلة، هذا موجود في زمننا هذا في العواصم الكبرى مع الزحام وكثرة السيارات ونحو ذلك، فهل يقال إن هذا يجوز كما يجوز ذاك، ولا يقال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلا بد من الحفاظ عليه في السفر؟ نعم، هو يقول إذا لاحظنا المعنى نقول يجوز، وإذا لاحظنا ظاهر الحديث نقول لا يجوز، هو كذلك، وهذا هو السؤال، هل نلاحظ المعنى ولا نلاحظ ظاهر الحديث؟ نعم. نعم، إذن داود يقول نلاحظ المعنى، لم يوجد المقتضي لذلك في العصر النبوي، ولذلك فإنه يجوز أن يصلي على في الحضر. نعم زهير. نعم، هذه رخصة متعلقة بالسفر فلا لا يلحق بها صلاة الحضر. هو كذلك القولان المذكوران هنا هما أيضا قولان عند الفقهاء، اختلف الفقهاء في ذلك قديما، فأكثر الفقهاء يذهبون إلى أن هذه رخصة خاصة بالسفر، وأن الشرع لم يسقط الاستقبال إلا في حال السفر، فلا يجوز أن يلحق به الحضر، لأن هذا خلاف الأصل، والشيء المخالف للأصل لا بد أن يبقى على الصورة المخصوصة التي دل عليها الدليل. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجوز صلاة النافلة على الحضر، صلاة النافلة على الراحلة في الحضر إذا حصلت الصورة التي ذكرناها، وممن ذهب إلى هذا شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وله في هذا رسالة مطبوعة اسمها تحفة القافلة في حكم صلاة النافلة على الراحلة، وهي رسالة نافعة، ذكر فيها خلاف الفقهاء في هذه المسألة، واختار هذا القول الثاني اللي هو أن المعنى موجود الآن في الحضر في العواصم الكبرى كما هو موجود في السفر، فلذلك ذهب إلى أنه يجوز. فإذا المسألة فيها القولان والمأخذان، كما قال محمد المأخذان هما ملاحظة ظاهر النص والاقتصار عليه، ولا جواز إلحاق الصورة التي يقتضيها المعنى الذي ذكر. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه اشترط في الفرض ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفل، مع أن الصحيح اشتراكهما في هذا الحكم، وأن الجميع مشروع فيه ستر المنكب لا واجب، لأنه غير عورة. والحديث: لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، عام في الفرض والنفل. نعم، هذا شرط مذهبي، هذا فرق مذهبي ليس فرقا دلت عليه الأدلة مثل الفرقين قبله، وهو أنهم في المذهب يفرقون بين النفل والفرض من جهة ستر المنكب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، والعاتق هو المنكب، ففيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو مكشوف المنكبين، وإنما عليه أن يستر أعلاه كما يستر أسفله، وإن كان الأعلى ليس عورة. فذهب طائفة من العلماء إلى أن ستر المنكب في العورة شرط في أن المنكب في حق الرجل عورة في الصلاة، يأخذ حكم العورة، وأنه يجب عليه أن يستره كما يستر سائر العورات، وأنه إن لم يفعل ذلك فإن صلاته لا تصح إن كان قادرا على الستر. وذهب بعض العلماء إلى أنه جائز له أن يصلي ومنكبه مكشوف، وهذا الذي اختاره الشيخ هنا، أنه مشروع فقط، يعني مأمور به أمر استحباب وليس وجوبا. وكلا القولين فيه ضعف، فإن القول بأنه شرط شيء زائد على النصوص، ليس في النصوص الشرعية ما يدل عليه تلك الدلالة القوية، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإزار يصلي فيه الرجل، قال: إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. معناها أن يجعله الإزار هو ما يغطي أسفل الرجل، إذا يبس قطعة قماش ستر به أسفله هذه تسمى إزارا، ما ستر به أعلى هذا يسمى رداء، مثل لباس المحرم يلبس إزارا ورداء، وهذا هو كان لباسهم في القديم. وقلة من الناس من كان يكون عنده القدرة على أن يلبس إزار ويلبس فوقه قميصا، وهذا يكون أكمل، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحب اللباس إليه القميص، كما صح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ساتر. لكن إذا لم يجد الرجل إلا إزارا له أن يصلي فيه، وهذا دليل على أن ستر المنكب في الصلاة ليس حكمه حكم سائر العورة. والقول أنه مستحب فقط فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان منكبه مكشوف، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عتقه منه شيء، وأمر بستر المنكب. والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم، ولذلك كان أصح الأقوال في هذه المسألة أن ستر المنكب في الصلاة واجب لمن علمه وقدر عليه، ومن تعمد الصلاة ومنكبه مكشوف فإنه يأثم، لكن الصلاة تصح، يأثم لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة تصح لأنه منهي عنه لا على جهة أنه شرط، وإنما على جهة أنه واجب في الصلاة، وفرق بين الواجبات والشروط من هذا الوجه. أما المذهب الذي ذكره الشيخ وهو اشتراط الستر، ستر المنكب في الفرض دون النفل، فهذا لا دليل عليه، وقد بين الشيخ رحمه الله أن الحديث عام في الفرض والنفل، فإن هذا متعلق بالشروط، ورأينا أن ما كان من الأحكام من جهة الشروط ونحو ذلك فإن الأصل فيه أن النفل والفرض مستويان، ولا يوجد ما يدل على التفريق بينهما. قال رحمه الله: ومنها جواز النفل في جوف الكعبة بخلاف الفرض على المذهب، والصحيح عدم المنع أيضا في الفرض، لأن الحديث الذي احتجوا به على المنع غير صحيح، فبقي الأمر على الأصل. نعم، هذا فرق رابع، وهو فرق مذهبي أيضا. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الفرض في جوف الكعبة لا تصح، وهو كذلك مذهب إسحاق ابن راهوية، لأن الكعبة جزء من القبلة وليست القبلة كلها، جوف الكعبة إذا صلى في جوف الكعبة فإنه يستقبل بعض القبلة وليس القبلة كلها، الكعبة هي القبلة، والواجب أن يشترط أن يستقبل القبلة كلها عند الإمكان. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة كما صح عنه من حديث أسامة بن زيد ومن حديث بلال، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة وكانت صلاته نفلا، دل ذلك عند بعض العلماء كالشافعي على أن صلاة الفرض في جوف الكعبة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، وهذا الحكم متعلق بالصلاة من جهة أنها صلاة لأنه متعلق بالشرط اللي هو الاستقبال، والأصل أن النفل والفرض في هذا النوع من الأحكام مستويا، فلذلك كان حكم الفرض عند الشافعي رحمه الله أنه مثل النفل، يجوز في جوف الكعبة، وهذا الأصح في الدليل. لكن أحمد رحمه الله نظر إلى أن النفل يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض، النفل خفف في الاستقبال وخفف في القيام، ألا يمكن أن يكون هذا الحكم اللي هو التخفيف في الاستقبال خاصا بالنفل؟ الاحتمال عند أحمد قائم، لما قام عنده الاحتمال احتاط لصلاة الفرض فلم يجز صلاتها في جوف الكعبة، وتوسط مالك رحمه الله بين القولين، لم يقل بالجواز مطلقا كما هو قول الشافعي ولا بالمنع كما هو قول أحمد، وإنما يجوز مع الكراهة، مذهب مالك أن صلاة الفرض في جوف الكعبة جائز مع الكراهة، الأصح في هذا هو مذهب الشافعي وأن الصلاة في جوف الكعبة جائزة، لأن هذا من باب الأحكام التي تجري عليهما من جهة أنهما صلاة، فالنفل صلاة، فما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في جوف الكعبة ولم يبين اختصاص هذا الحكم بالنفل، دل ذلك على أن الأصل أنهما مستويان، ويؤيد هذا ما قلناه أن هذا من قبيل الشروط، وهذا النوع من الأحكام الأصل أن الفرض والنفل مستويان فيه، فلذلك يجوز الفرض في جوف الكعبة كما يجوز النفل. أما الحديث الذي ورد في النهي عن الصلاة على ظهر الكعبة والصلاة في جوف الكعبة مثل الصلاة على ظهرها، يستقبل الإنسان بعض الكعبة وليس كلها، فهو حديث ضعيف. الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سبعة مواطن لا تجوز الصلاة فيها، وحديث ضعيف كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن أوقات النهي خاصة بالنهي عن النوافل دون الفرائض. نعم، أوقات النهي، ولعل هذا هو الفرق الذي من أجله ساق الشيخ رحمه الله هذا السؤال كله، فأوقات النهي التي ذكرت خاصة، أوقات النهي عن الصلاة خاصة بالنوافل، لا يجوز الإنسان أن يتنفل بعد العصر أو بعد الصبح أو إذا استوت الشمس في الزوال كما سيأتي. أما الفرائض فلا، إذا كان حضره وقت الفرض ولم يستطع أن يصليه إلا قبيل الغروب أو نام عنه أو نسيه فإنه يصليه ولا يقال إنه وقت نهي في حقه. إذن أوقات النهي متعلقة بالنفل وليست متعلقة بالفرض. نعم. قال رحمه الله: ومنها ما قالوا بجواز يسير الشرب في النفل دون الفرض. نعم، ومنها ما قالوا بجواز النفل بجواز الشرب، كان الشيخ رحمه الله لم يجزم بهذا، يعني يشير إلى تضعيفه، فهو يقول قالوا والعهدة عليهم، وهذا نعم سهل الإمام أحمد رحمه الله في الشرب اليسير في النفل لأثر يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير كان معروفا بطول صلاته رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك روي عنه أنه كان ربما شرب في الصلاة، فالإمام أحمد رحمه الله تباعا لعبد الله بن الزبير وتطبيقا للمعنى الذي ذكر، وهو أنه رأى أن بعض الشروط خفف فيها في النفل توسعة، فالإنسان إذا قام صلاة طويلة ربما يحتاج إلى أن يشرب حتى يستمر في صلاته. لكن الشيخ رحمه الله كما رأينا أشار إلى تضعيف هذا القول، وهو كذلك، فإن مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يرخص في الشرب، وأن من شرب في الصلاة فإنه يلزمه أن يعيد إلا من فعل ذلك ناسيا، فإن الأكل والشرب في الصلاة مبطل لها بالإجماع، حكى الإجماع ابن المنذر وغيره، وإذا صح هذا فإنه حكم متعلق بالصلاة بصلاة الفرض والنفل من جهة أنها صلاة. وما كان من الأحكام من هذا الباب فإن الأصل فيه استواء الفرض والنفل. ولذلك ما دام أنه لا يجوز الشرب في الفرض لا يجوز الشرب أيضا في النفل. نعم. فإذا هذا المعنى اللي هو هذا المعنى الذي من أجله يضعف هذا الفرق هو الذي من أجله أيضا يضعف الفرق السابق, وهو الفرق بين الصلاة في جوف الكعبة في الفرض والنفل. وأحمد رحمه الله انظروا كيف نظر إلى الاحتياط في هذا الباب. لما كان المعنى متعلقا بالتوسعة في النفل جوز الشرب اليسير اقتداء بما روي عن عبد الله بن الزبير, لكن لما تعلق الأمر بالاستقبال وصح في النفل دون الفرض احتاط للفرض ولم يجز ذلك. لكن إذا لاحظنا المعنى الذي ذكرناه سابقا وهو أن ما خفف فيه من الأحكام متعلق بصلاة النفل من جهة توسيعها وتكثير الخير فيها لا من جهة الأحكام المتعلقة بالشروط, هذا يبين لنا أن الاستقبال متعلق بالشروط. إذن الأصل أنهما متساويان فيه, وصلاة والشرب في النفل متعلق أيضا بالمبطلات والمفسدات. إذن هما حكمان متعلقان بالصلاة من جهة أنها صلاة. ولذلك صح كان الأرجح أن صلاة الفرض تجوز في جوف الكعبة كما تجوز النفل, يلحق الفرض بالنفل في تلك المسألة. والأرجح في هذه المسألة أنه لا يلحق الفرض بالنفل, فالإلحاق هنالك وعدم الإلحاق هنا أو الإلحاق هنالك نعم والتسوية هنا والتسوية هناك من جهة معنى واحد, وهو أن هذه الأحكام من جهة الشروط والمبطلات والأصل أنهما متساويان فيها, فتجوز الفرض في جوف الكعبة كما يجوز النفل, ويمتنع الشرب في النفل كما يمنع أيضا في الفرض. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن من دخل في فرض وجب إتمامه ولم يجوز قطعه إلا لعذر بخلاف النفل إلا الحج والعمرة, وهذا فرق عام بين الفروض والنوافل. نعم, هذا الفرق السابع, وهو أن من دخل في نفل يجوز له أن يقطعه إذا شرع في صلاة النافلة بخلاف الفرض فإنه لا يجوز له أن يقطعه. والمقصود أنه لا يجوز له أن يقطعه بغير عذر, إذا عرض له عذر يقتضي أن يقطع الصلاة فإنه يجوز له أن يقطع الصلاة. وقد صلى الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه, فلما أطال عليه في الصلاة جدا ولم يكن في وسع الرجل أن يستمر في الصلاة خرج انصرف من صلاته فأتم الصلاة لنفسه, ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فلم ينكر عليه. فإذا دل هذا على أن من احتاج إلى أن يقطع صلاة الفرض يجوز له أن يقطعها, لكن الأصل أن يتم. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسمع بكاء الصبي خفف في صلاته من أجل المرأة, فتلك المرأة ليس لها أن تقطع الصلاة لبكاء الصبي لكن لها أن تخفف الصلاة. إذن المسلم إذا عرض له شيء في صلاته وصلاة كانت فرضا ليس له أن يقطعها لغير عذر, له أن يخفف نعم لكن لا يقطع, لأن الأصل أنه يستمر في صلاة الفرض وأنه إذا شرع فيها فقد لزمته. أما صلاة النفل فليس الأمر كذلك, المتطوع أمير نفسه كما ورد في الصوم, قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه الصائم المتطوع أمير نفسه. الحديث في سنده إشكال أو في سنده ضعف, لكن إن قلنا أنه صحيح هو يؤيد هذا المعنى, الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر بخلاف المفترض. يقول الشيخ رحمه الله: هذا فرق عام بين الفرائض والنوافل, معناه أن كل من شرع في واجب فإنه يلزمه إلا الحج والعمرة, فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وأتم الحج والعمرة لله, فمن أحرم بحج أو عمرة سواء كان فرضا أو نفلا فليس له أن يقطعه, وإذا قطعه ترتب عليه ما يترتب على المحرم من وجوب الفدية ونحو ذلك, من ما يترتب على المحرم في الفرض من الواجبات المترتبة عليه. ولهذا قلنا سابقا إن الظاهرة في صورة الحج والعمرة أن الفرض والنفل مستويان من كل وجه, لا, لا, لا, لا أستطيع أن أستحضر ولو مسألة واحدة تجوز أو يخفف فيها في نفل الحج والعمرة وليست مساوية للفرض فيهما، فالظاهر أنهما مستويان في الأحكام من كل الوجوه. الفرق هو النية فقط، هذا ينوي حجة الإسلام أو عمرة العمرة الواجبة في العمر مرة، والآخر ينوي التطوع. أما الفرائض فالأصل العام فيها الذي تدل عليه مثل تلك الأدلة المذكورة كحديث المرأة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لبكاء الصبي ونحو ذلك، أن الأصل هو أن يستمر الإنسان في الصلاة ولا يقطعها إلا من عذر، وهذا هو المناسب لتعظيم الصلاة وتعظيم شأنها. وقد استدل الفقهاء على هذا بقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، والإبطال وإن كان المقصود عنه مقصود منه في سياق الآية إبطالها بالمن والأذى والرياء ونحو ذلك، إلا أن اللفظ عام يشمل الإبطال جميعا. وفي المسألة كلام أكثر من هذا لا يحتمله هذا الموضع، ربما تأتي له مناسبة أخرى إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وأعلم أن هذه الفروق غير الفروق العامة الواقعة بين الفرائض والنوافل من تعين الفروض والإثم والعقوبة على تاركها لغير عذر وتقدمها عند المزاحمة وعظم أجرها أو رفعة درجاتها، فإن هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل، فإن هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل لا يحتاج إلى ذكره. النفل لا يحتاج إلى ذكره. فإن هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل لا يحتاج إلى ذكره في المسائل المعينة، وإنما يذكر عند الكلام على الأمور الكلية العامة. نعم، الشيخ رحمه الله لما ذكر الفرق الأخير وهو أن من دخل في فرض لزمه أن يتمه بخلاف من دخل في نفل، يقول هذا من الفروق العامة في الحقيقة، يعني ليس فرقا مختصا، ثم من ذلك انتقل إلى معنى أكبر وهو أن الفروق السبعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وقد رأينا أن بعضها فروق مذهبية وبعضها فروق صحيحة دلت عليها الأدلة، هذه الفروق هي فروق مختصة في فروق مختصة ليست فروقا عامة. الاصطلاح هنا الذي ذكره اللي هو الفروق الخاصة والفروق العامة بين مقصده به، من جهة أن الفروق العامة المقصود بها الفروق التي تعرف من حد الفرض والنفل، لما تقول هذا واجب استعلم مثلا أن الواجب، لما تقول هذه الصلاة واجبة سيترتب على ذلك كونها واجبة أنها يأثم من فرط فيها، بخلاف لما تقول هذه نافلة حد النفل أنه تطوع، إذن لا يأثم من يتركه. فهذا هل يقال إن من الفروق التي تذكر هنا أن صلاة الفرض يأثم من تركها وصلاة النفل لا يأثم من تركها؟ الشيخ يقول هذا لا يحتاج إليه، لأنه يدرك من معرفة الفرق بين الفرض والنفل. إذا كنت تعرف الفرق بين الفرض والنفل فأنت تعرف تلك الفروق، لكن الذي من شأنه أن يذكر هنا ما هو، هو الفروق المختصة، الفروق التي تختص بالنفل، من جهة أنه وردت تلك الفروق في الأدلة الشرعية لا من جهة كونه ليس واجبا من حيث الأصل. هكذا يقول الشيخ رحمه الله، وإن كان فيه نوع من الغموض، يعني التفريق بين الفروق العامة والفروق الخاصة هذه فيه نوع من الغموض، ولهذا هو الفرق السابع ذكره على أنه من الفروق الخاصة ثم قال هو من الفروق العامة. فمثلا قد يقول قائل صلاة الفرض أو صلاة الفريضة شرعت لها الجماعة أو تجب فيها الجماعة في الصلوات الخمس، صلاة النفل ليست كذلك، هل هذا من الفروق العامة ولا من الفروق الخاصة؟ الظاهر أنه فرق مختص، لأنه لا يعلم من جهة كون الصلاة فرضا أن الجماعة تشرع فيها وأنها تضعف 27 درجة. كذلك من الفروق الخاصة التي دلت عليها السنة الصحيحة هو أن صلاة الفرض تصلى في المساجد، وكلما كانت الجماعة أكثر كلما كان أحب إلى الله. أما صلاة النفل فإن الأفضل فيها أن تصلى في البيوت، هذا أيضا فرق مختص لا يدرك من جهة كونها صلاة، نعم من جهة حد الفرض وحد النفل. ولذلك المعنى الذي قصده الشيخ رحمه الله واضح، وهو أن توجد فروق تعرف من جهة معرفة أن هذه فرض وأن هذه نفل، لكن تمييز هذا النوع من الفروق عن الفروق المختصة فيه بعض الغموض. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع له فصل جميل اعتنى فيه بتكميل الكلام على الفروق بين الفرض والنفل، وأوصلها في كلامه إلى 31 فرقا، أوصلها إلى 31 فرقا، لكن ليست كلها فروق معتبرة دلت عليها النصوص، بعضها فروق مذهبية يشير الشيخ رحمه الله إلى أنه فرق على قول فلان أو على القول بكذا، لكن في الجملة باب لطيف من أبواب العلم والفقه في أحكام الصلاة هو معرفة هذه الفروق الإجمالية بين الفرائض والنوافل، ما الذي يجوز في النفل مثلا ويمتنع في الفرض، أو يجب في الفرض ولا يجب في النفل. الأصل العام هو أنهما مستويان في الأحكام، وبقية الفروق تتتبع من حيث الأدلة ما سانده الدليل. ثبت مثل ما ذكرنا أنه مثلا النافلة الأفضل فيها أن تصلى في البيت، هذا لم يذكره الشيخ لكن الأدلة واضحة فيه. ما لم يسنده الدليل ولو قال به بعض أهل العلم فإن الأصل هو استواؤهما في الفرض، استواؤهما في الأحكام. هذا آخر الكلام على هذا الفرق، وكنت أنوي أن نتكلم أيضا على الفرع على السؤال الذي يليه، لكنه سؤال طويل متعلق بشرط ستر العورة والكلام فيه منتشر، فلذلك لو بدأناه الآن لما استطعنا أن نتمه، فأوثر أن أؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم نعم أحسنت، هذا من الفروق بين الفرض والنفل، أن النفل قد يغير فيه الإنسان نية كما يشاء بخلاف الفرض، وهذا سيأتي له سؤال خاص سيذكر الشيخ رحمه الله في سؤال خاص متعلق بأحكام النية في الصلاة المواضع التي يجوز للإنسان أن يغير فيه النية، ونتكلم عليه. أحسنت. نعم زهير. نعم الذي يكون هو زهير يقول الذي يكون مشغولا بالسياقة هل يجوز أن يتنفل على هذا الحال، وهو كأنه يريد أن يقول أن هذا مشغول بالسياقة، فلو أنه تنفل لربما شغل عن السياقة وكان ذلك سببا في بعض الحوادث أو نحو ذلك. الجواب نعم، الجواب أنه إذا كان يخشى في السياقة أنه سيترتب على ذلك ضرر فأكيد أنه لا يصلح له هذا، لا من جهة أنه لا يجوز، هو مسافر على ظهر الراحلة، الأصل أنه يجوز له، وربما يستحسن في بعض الحالات أن يصلي إذا كان سيبعده ذلك عن النعاس مثلا أو عن تضيع الوقت أو عن الفكر في ما لا منفعة له فيه. لكن الإشكال هو هذا، الإشكال أنه إذا ركع أو إذا سجد سيحتاج إلى أن يطأطئ رأسه ولا يبقى ينظر إلى جهة سيره، وهذا ربما سيكون سببا في الحوادث. لكن بعض الناس قد يقول أنا أطأطئ رأسي وتبقى عيني على الطريق، لأنه ليس من شرط إنزال الرأس أن ينزل إلى حيث لا يستطيع أن يرى، وإنما المشروع أن يجعل ركوعه أخفض من سجوده. فعلى هذا نقول إذا استطاع أن يتنفل من غير أن يخشى عليه شيء من الضرر، بحيث يبقى آمنا، بحيث يبقى جازما أن سياقته سياقة آمنة، فهذا لا تستطيع أن تمنعه من الصلاة لأن الأدلة عامة. أما إذا لم يستطع أن يصلي على الوجه الذي يأمن فيه على نفسه وعلى أرواح غيره من مستعملي الطريق، فإننا نقول له الصلاة في حقك لا نقول لا تشرع، لكن نقول عارضها ما يمنع منها اللي هو الحفاظ على نفسك وعلى أرواح المسلمين. نعم نعم هو كذلك هو من الفروق، وهذا سبق أن ذكره الشيخ رحمه الله في السؤال الذي قبل هذا، قال إن القضاء يشرع في الفرائض مطلقا، وأما النوافل فلا يقضى منها إلا ذوات إلا الرواتب فقط. فهذا فرق، أحسنت، هذا فرق مختص يستفاد من السؤال الذي قبل هذا وإن لم يذكر في هذا السؤال. نعم نعم هذا مما مما ذكره بعض العلماء أنه ورد في النفل ولم يرد في الفرض، فاستعملوا ما ذكرناه عن الإمام أحمد أنه احتاط للفرض فلم يجوزه في جوف الكعبة. فمن أهل العلم من قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما ردد الآية في الصلاة، وصح عنه أنه كان إذا مر بآية رحمة دعا أو آية عذاب تعوث. قالوا لكن هذا صح في صلاة الليل، وهو يناسب الفرائض، يناسب النوافل لا يناسب الفرائض. فلذلك قالوا إن الأصل، قالوا إنه خاص بصلاة النفل. فإذا قلنا بهذا فإننا نجعله من الفروق الصحيحة، لكن إذا قلنا أن الأصل أنهما مستويان في الفرض والنفل، مستويان في الأحكام، ولا يوجد ما يقتضي تخصيص النفل بمثل هذا، لا يوجد ما يقتضي تخصيص النفل بمثل هذا، فيبقى الحكم أنهما مستويان فيه، ولا يوجد ما يدل على اختصاص النفل به. فيجوز للإنسان إذا قرأ بآية رحمة أن يدعو في الفريضة. الذي يقول إنه مختص بالنفل يقول أولا ورد في النفل، وثانيا ظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفعله في صلاة الفرض، ولو فعل لنقل. فصلى الصحابة رضي الله عنهم سنين متطاولة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض، ولم ينقل أحد منهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف في الصلاة فيدعو، يتوقف عند قراءة الآية ويدعو، أو أنه كان يكرر الآية وعظا للناس. فإذا نظرنا إلى الأصل اللي هو التساوي نقول هما مستويان، لكن إذا نظرنا إلى ظاهر السنة نقول ظاهر السنة أن هذا مختص بصلاة النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الفرض، لا نقول فعله في النفل، لا نقول الفرض مسكوت عنه، وإنما نقول ظاهر السنة أنه لم يفعله في الفرض. وما دام أن ظاهر السنة أنه لم يفعله في الفرض، فالذي يظهر أنه أقرب والله أعلم اختصاصه بالنفل، وإن كان وقع في فتاوى اللجنة الدائمة ما يقتضي أنهم يرون عمومه للنفل والفرض، لكن ظاهر السنة أنه خاص بالنافلة. وقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشدد في هذا، وكان يحرص على أن ينبه الناس مرات عديدة في كل مناسبة إلى أن هذا من المسائل المختصة بالنوافل لظاهر السنة. فلا يقول لنا قائل الأصل هو الاستواء، نقول نعم الأصل الاستواء حيث لا يوجد ما يدل على الاختصاص، هنا وجد ما يدل على الاختصاص، فالأظهر والله أعلم أنه مختص بصلاة الليل. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.